إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان لدينه نصيرًا وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واقتدوا برسوله، فلكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في عام واحد وصل العدد إلى أكثر من 23,000 حالة، في الرياض منها 8,000، وفي مكة 6,000، وفي غيرها أقل وفي أخرى أكثر. ما هذه الأرقام؟ أهي لأعداد الناجحين أم هي نسب الخريجين أم هي أرقام المتوظفين؟ كلا، فليس هذا ولا ذاك. سيكون أمرا مؤسفا إذا علمت أن هذه الأرقام العالية هي لحالات الطلاق خلال عام واحد حسب إحصاءات رسمية. وبقدر ما يسعد قلبك هذا الإقبال والتقاطر على مقطورة الزواج، فإنه مؤلم أن يكون بيت يبنى وآخر يهدم. ويتساءل المرء في حرقة وألم عن السر في انتشار ظاهرة الطلاق في هذا الزمن وفي مجتمعاتنا المعروفة بالترابط والمحافظة. ولا شك أن لهذه الظاهرة أسبابا وعوامل متعددة، فمع كونها عقوبة إلهية ونتيجة لانتشار أمراض الشهوات والمعاصي والبعد عن المعين الصافي والمنهل العذب، ومع مشاركة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في إذكاء نار هذه الظاهرة عبر المسلسلات والبرامج الهابطة، وعلى الرغم من وجود زوجات يساهمن في قطع حبال الود بتصرفاتهن وسوء سلوكهن وكثرة مطالبهن، ووجود أمهات أو آباء أو إخوان أو أخوات يساهمون حسدا في تقويض بناء الزوجية وإيغار الصدور، ومع عوامل داخلية وخارجية أخرى، إلا أن السبب الأهم هو أن عش الزوجية قد ابتلي بفئة من المتزوجين ممن عدموا القدرة على التكيف مع الحياة الزوجية ولم يدركوا أسرار هذه الحياة، وعجزوا عن معالجة ما يطرأ عليها من عواصف وهزات. فئة من المتزوجين وإن كانوا ممن يرضى دينهم فهم لا ترضى أخلاقهم، والمقياس الشرعي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فئة من المتزوجين تبحث عن الزوجة وفي مخيلتها صور نساء الفضائيات وأغلفة المجلات التي خدعن العقول والأبصار بجمال مصطنع مزيف، ونسي أولئك المتزوجون أن تلك الصور الزائفة في جمالها تخفي وراءها قلوبا دنسة وأخلاقا عفنة وعفة مداسة. فئة من المتزوجين انشطرت في نظرتها إلى الزواج شطرين، فشطر يرى في الحياة الزوجية نوعا من الدكتاتورية والتسلط، فهو يرى أن الزوج يعني إصدار الأوامر وإهانة الطرف الآخر واستغلال ضعفه والزوجة تعني الخادمة والمنفذة للأوامر، وبالتالي لا يحق لها الاعتراض على سهر أو سفر أو سمر مع الأصدقاء، ويا ويلها إن خلدت إلى النوم قبل مجيئه. وشطر تخلى عن حقوقه وواجباته، بل وتنازل عن قوامته، فأصبح مسيرا حسب أهواء الزوجة ورغباتها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والمنهج الأمثل والطريق الأسلم في التعامل مع الحياة الزوجية، والذي يكفل بإذن الله استمرار هذه الحياة وشيوع الصفاء والوفاء والمودة في أجوائها، هو السير على منهج خير الأنام وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانت سيرته البيان العملي في إعطاء الصورة الحقة التي يريدها الإسلام من الرجل تجاههن، ثم كان البيان القولي الذي يلخص سيرته العملية: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان ينطلق في نظرته للمرأة من خلال مبدأ: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مترسما قاعدة: إنما النساء شقائق الرجال. لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الميزان الحق الذي تقاس به فضيلة الرجل وخيريته، وهو حسن المعاشرة لأهله ومصاحبته إياهم، وبمقدار ما يرتفع هذا المستوى من الحسن بمقدار ما يرتفع عنصر الخير فيه. كان ينظر إلى المرأة باعتبارها عنصرا بشريا له كرامته وحقوقه، وله طبائعه وخصائصه التي يجب أن تراعى وتقدر عند حدوث ما يعكر صف الحياة الزوجية. ولذلك قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الإسلام ممثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في المرأة سكنا للرجل تركن إليها نفسه، وتكمل في جوارها طمأنينته، وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادته أو شقاؤه، فهي ليست أداة للزينة ولا مطية للشهوة ولا غرضا للنسل فحسب، بل إنها تكملة روحية للزوج، يكون بدونها عاريا من الفضائل الإنسانية، فقيرا من بواعث الاستقرار والطمأنينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وحين ينظر الزوج إلى زوجته بهذا المنظار الجميل، يزول عن طريق الحياة الزوجية كل ما يشوبها من أشواك وعثرات. إن مما يقوي الصلة الزوجية أن ينبسط الزوج مع زوجته في البيت، فيهش للقائها ويستمع إلى حديثها ويمازحها ويداعبها تطيبا لقلبها، وإيناسا لها في وحدتها، وإشعارا لها بمكانتها من نفسه وقربها من قلبه. وكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان وهو العابد الخاشع والقائد الحاكم من أفكه الناس مع زوجاتهم وأحسنهم خلقا، كان يمزح معهن بما يدخل السرور إلى قلوبهن، ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن. ومن المعروف في سيرته أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يريها اللعب في باحة المسجد، فيضع كفه على الباب ويمد يده، وتضع وجهها على كتفه. ومن هنا قال عليه السلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وكان مما قاله عمر رضي الله عنه، وهو القوي الشديد الجاد في حكمه المرهوب في سطوته: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والبشر والسهولة، فإذا كان في القوم وجد رجلا. ومن جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية اتصافه بالعدل في تعامله مع زوجاته، فقد كان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. أما المحبة فقد قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وإذا أراد سفرا أقرع بين زوجاته، فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهدية إذا جاءته وزع عليهن بالتساوي. كان عليه السلام يقوم في تعامله مع زوجاته على مبدأ الحب والمودة، بل ويصرح بهذه المشاعر. فلما سأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها. وكذا يرسم عليه الصلاة والسلام صورة الحب في كمالها الإنساني لتكون لأمته أسوة وقدوة. وجانب آخر من طريقته عليه السلام في معاملة أهله، وهو حسن المعاشرة بكل ما تحمله من معنى. هذا أنس رضي الله عنه ينقل لنا صورة من هذه الصور الرائعة، وهو يساعد صفية رضي الله عنها في ركوب الراحلة فيقول: ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وحين وقع عليه السلام عن الراحلة ووقعت معه صفية رضي الله عنها، وكان أبو طلحة قريبا منهما، قال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. وتصف عائشة رضي الله عنها جانبا من سلوكه فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وجانب آخر من جوانب حسن المعاشرة له الأثر الأكبر في بقاء المودة وصفاء القلوب، وهو مشاركة الزوجة متاعبها وأعمالها مشاركة وجدانية وعملية. ولنا في الهادي البشير أسوة حسنة. قال الأسود رحمه الله: سألت عائشة ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. فيا ليتنا نحن الأزواج نجعل من هذه المواقف نبراسا، بل يا ليتنا نقلل من اللوم والعتاب وكثرة الانتقاد وتتبع العثرات. أيها المسلمون، إن من أصول الحياة الزوجية الناجحة الصبر على العثرات وتحمل الأخطاء ومراعاة المشاعر النفسية والطبيعة البشرية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، فاحتمل من زوجاته الكثير، وقد كانت الغيرة بينهن تشغل حياتهن، وهن بشر من البشر، وكن يتعاملن معه زوجا بشرا، بل وربما وصلت مضايقتهن له بعض الأحيان حدا يتجاوز الحدود. ولا شك بأن صبره عليهن إضافة إلى مسؤولياته التي لا حصر لها يعد من عظمة سلوكه صلى الله عليه وسلم. ولو أن الزوج غضب لأدنى موقف وانفعل لأبسط استفزاز لم تقم للحياة الزوجية قائمة. وليتذكر الزوج أنه إن أخطأت الزوجة في جانب فقد أحسنت في جوانب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن من الواجب أن يذكر الزوج أنه أقدر على تحمل الأذى من زوجته، فالمرأة عاطفية سريعة الانفعال كثيرة النسيان لجميل الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وهي طبيعة غالبة في النساء، فلا تثر ثائرة الزوج لأقل خطيئة تبدر منها، ولا يسارع إلى الغضب حين تنكر زوجته في حالة الغضب فضله أو حسن معاملته. وقليل من ضبط الأعصاب حين تقع الخصومة يدفع عن الأسرة كثيرا من الشر والشقاء. ولسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاقى من نسائه ما لاقى من أذى قولي وفعلي، فصبر وتحمل ليرسم لنا القدوة المثلى والأسوة الحسنة. ومن معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية أنه كان يرى في الزوجة إنسانا كاملا لديه من المواهب والقدرات ما لدى الرجال، ولذا كان يستشير زوجاته حتى في الأمور التي تهم الأمة، كما فعل مع أم سلمة يوم الحديبية. ولو أن الأزواج فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ورغم ما كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاعر متدفقة، فهو النبي الرحيم والزوج الكريم، ورغم ما عرف عنه من صبر وتحمل لمواقف زوجاته وغيرتهن الشديدة، ورغم ما كان يبادل به زوجته عائشة رضي الله عنها من محبة خاصة، ورغم ما عرف عنه من حسن المعاشرة لزوجاته وملاطفته لهن ومشاركتهن أعمالهن ومشاورتهن في كثير من الأمور الخاصة والعامة، رغم ذلك كله فإن هذه المشاعر وتلك المواقف لم تسلبه حق القوامة، ولم تدفعه إلى المداهنة لزوجاته أو السكوت عن أخطائهن إذا تجاوزت إطار الحق. إذا كانت القوامة في الإسلام لا تعني التسلط وهضم الحقوق والنظر إلى المرأة بازدراء واحتقار، فكذلك الحب لا يعني التخلي عنها، يعني التخلي عن القوامة، فكذلك الحب لا يعني التخلي عن القوامة وإسلام القيادة للزوجة مع ضعف الزوج واهتزاز شخصيته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه لعائشة وثنائه عليها لم يكن ليسكت عن أخطائها وخروجها عن إطار الحق، فحين قالت: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وحين تكلمت في حق خديجة رضي الله عنها غيرة لكثرة ذكره عليه الصلاة والسلام لها، غضب وقال: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، وامتنع عن دخول حجرة عائشة لما رأى فيها نمرقة فيها تصاوير. وحين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه كما روى الإمام أحمد بسند جيد، وكانوا في الطريق، برك جمل صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: يا زينب، أفقري أختك صفية جملا أي أعيريها، وكانت من أكثرهن ظهرا. فقالت زينب أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة، ورجع إلى المدينة ولم يأتها ولم يقسم لها حتى ربيع الأول. إنه حين تتجاوز المرأة حدود الشرع وتكون أخطاؤها متعلقة بحقوق الله أو حقوق الآخرين، فلا ينبغي للزوج أن يقف موقف المتفرج من هذا، بل واجبه أن يعدل المعوج ويقوم الخطأ بالتي هي أحسن. لقد ابتليت الحياة الزوجية بأزواج غلبت عليهم مشاعر الحب فتخلوا عن قوامتهم وأسلموا القيادة لزوجاتهم، فإرادتهم تابعة لإرادتهن ورأيهم ملغى أمام رأيهن، فقولهن هو القول ورأيهن هو الفصل، فيفرضن على أزواجهن سياجا محكما لا معدى عنه ولا محيص. ولذلك تخرج المرأة متى شاءت وتلبس ما شاءت ولو كان لباس شهرة أو تبرج، وقلما طاب للرجل عيش مع زوجة تكون كلمتها فوق كلمته. لقد رأينا أزواجا كانوا قبل الزواج يرون في النقاب فتنة، وفي اللباس الضيق تبرجا، وفي كثرة الخروج للأسواق عيبا، وفي دخول التلفاز فسادا، فتغيرت بعد الزواج النظرة وتبدلت الفكرة، خاصة مع الزوجة الجديدة فيباح لها ما لا يباح لغيرها. وأخيرا، فإن الحياة الزوجية الناجحة تقوم على الوفاء، فمن الأزواج من لا هم له من زوجته سوى نصيبه منها، فلا يحفظ حقها إلا ما دام راغبا فيها، وما دامت في شرخ شبابها وغضارة نظارتها وكامل صحتها ووفرة مالها، فإذا ما كبرت أو مرضت أو افتقرت أعرض عنها، وإن ماتت نسي ما كان من سالف الود بينه وبينها، وربما كانت محل تندره وسخريته عند الزوجة الجديدة، وخصوصا إن كانت الزوجة الجديدة صغيرة أو كانت مما يتغنى ويتمثل بحسنهن وجمالهن. وأما الأولى فلا تسل عن حالها وحال عيالها. وما هذا بفعل الكرام؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها لم ينسها، رغم أنه تزوج بغيرها من ذوات الجمال والشرف، فلقد كان كثيرا ما يلهج بذكرها والثناء عليها، ويتعاهد صديقاتها بعد موتها، وربما ذبح الشاة فقطعها ثم يبعثها إليهن. وبهذه المواقف الوفائية تدوم الحياة الزوجية، وإن حسن العهد من الإيمان، والعادلون من الأزواج موجودون ولكنهم قليل. أيها المسلمون، لنجعل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في تعامله مع زوجاته في الظروف المختلفة والأحداث المتنوعة، لنجعل منها نبراسا لنا ومنهاجا في تعاملنا مع زوجاتنا، وحينها تصفو الحياة وتدوم المحبة ويبقى بناء الأسرة شامخا. ومن أعرض عن هدي المصطفى وسنته فإن له معيشة ضنكا وقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين والمغربين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا ترفع للمنافقين على أرضنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، وارهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به كمدا. اللهم اعز الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وارفع رايتهم واكبت شانئهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، وانت القوي ونحن الضعفاء. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك وصفاتك، الخلق خلقك والامر امرك وكل شيء بيدك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك وعاملنا بعفوك وكرمك، ولا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا يا رحيم، واحلم علينا يا حليم، وتكرم علينا يا كريم. اللهم ارنا من بركات السحاب المسخر بين السماء والارض، اللهم الف بينه واجعله ركاما، واخرج الودق من خلاله حتى نستبشر ونفرح من بعد ما قنطنا وبلسنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعله ركاما، اللهم الف بينه واجعله ركاما، وارنا من خيراته وبركاته. اللهم احي ارضك، اللهم احي ارضك واسق خلقك. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا وعاملنا بما انت اهله يا اهل التقوى ويا اهل المغفره. اللهم لا تعذبنا بذنوب المترفين، اللهم لا تعذبنا بذنوب المترفين، وارحمنا بدعوات الصالحين والمصلحين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه الماده من إذاعة بريدة. إذاعة بريدة.